بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه، وقلنا نحوه يعني الموزون والمعدود والمذروع وأشياء أخرى، صح هذا الشراء ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. اكتب عند قوله ولم يصح تصرفه فيه، أي ببيع، اكتب أي تصرفه بإيش؟ ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن، ما يصح هذا. لكن عندهم في أشياء أخرى تصح، يعني لو جعله مثلا مهرا صح، قبل قبض يصح أن يكون مهر، يصح أن يكون عوض في الخلع، لكن ما يصح بيع ولا هبة ولا إجارة أو رهن. طيب، قال المصنف حتى يقبضه. هنا الآن نبغى نميز بين مسائل. المسألة الأولى الملك، هل القبض يؤثر على التملك ولا ما يؤثر؟ أنت مالك، ها؟ يؤثر على الملك؟ لا، أنت مجرد الشراء. يؤثر على صحة العقد أولا، عدم القبض يؤثر على صحة العقد ولا يصح العقد؟ يصح العقد. طيب، ملكك يثبت لك الملك ولا لا؟ يثبت لك ملك، لكن طبعا ما يتحدد حتى تستلم. يبقى إيش؟ يبقى التصرف. هل لك التصرف فيما اشتريت مكيلا أو موزونا؟ لا، ليس لك التصرف. كونك مالك نعم، كونك اشتريت نعم، كون العقد صحيح نعم، لكن التصرف لا، ما تصرف. طيب، إذن التصرف لا يحصل. الأمر الثاني اللي ما يتحقق لك، الضمان على من؟ إذا قبل، انتبهوا معي، نحن نتكلم عن العقد، حصل العقد ولم يحصل القبض، حصل العقد ولم يحصل القبض، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه على عدم القبض، ما هو؟ أمران. الأمر الأول التصرف لا يصح. الأمر الثاني الضمان يكون على من؟ إيش يعني الضمان يكون على من؟ يعني هذه السلعة 100 كيلة البر اللي اشتريتها تلفت قبل قبضها، من الذي يتحملها؟ من الذي يضمنها؟ البائع ولا المشتري؟ البائع، فهي من ضمان البائع. فهمت المسألة؟ إذن ما الذي يترتب على القبض؟ أشياء يترتب عليه. لا، إذا حصل القبض صح التصرف وكان من ضمانك أنت، يعني لو تلفت أنت اللي تتحملها، وقبل القبض ماذا؟ عدم التصرف وعدم الضمان. واضح هذا؟ هذا الكلام في ماذا؟ في كل مكيل ونحوه. قال المصنف حتى يقبضه، ثم قال وإن تلف قبله، قبله يعني قبل القبض، فمن ضمان البائع، فمن ضمان البائع. إذن عندنا مسألتين، التصرف والإيش؟ والقبض. وكتبت عند التصرف اللي هو لا يصح التصرف أي ببيع أو إيش؟ أو رهن، أو كتبت هذا. طيب، الآن أكتب شيء آخر، ما لا يصح فيه التصرف قبل القبض. ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض، وش هي الأشياء؟ أنتوا عرفتوا كم شيء؟ 4. أكتبوا ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض. المكيل، لأنه انتبهوا الآن سنذكر الأشياء اللي ما يصح التصرف فيها قبل القبض، بعدين سنذكر الأشياء وهي نفسها تقريبا، الأشياء التي لا يضمنها المشتري، يضمنها البائع، اللي يعني الأشياء التي ينبني عليها قبل القبض عدم التصرف وعدم الضمان. إذا ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض، ما هو يا مشايخ؟ 1 المكيل، 2 الموزون، 3 المعدود، 4 المذروع، المذروع بالزرع، 5 ما بيع بصفة، ما بيع بالصفة يعني وصف لك وصف لكن ما رأيته، 6 ما بيع برؤية سابقة لا حاضرة، ما بيع برؤية سابقة لا حاضرة، برؤية سابقة لا حاضرة. هذه الأشياء 6 وش حكمها قبل القبض؟ ما يصح التصرف فيها، ولو تلفت قبل القبض هي من ضمان البائع. إذا نكتب ذلك. طيب، ما يضمنه البائع قبل التسليم، ما يضمنه البائع قبل التسليم، هذه الستة السابقة اللي هي المكيل والموزون والمعدود والمزروع وما بيع بصفة أو برؤية سابقة لا حاضرة، نزيد عليها السابع سبعة، الثمر على الشجر، الثمر على الشجر، والثامن ما منعه البائع أو ما منع البائع من قبضه، ما منع البائع من قبضه يتحمله هو. طيب كيف يعني؟ نقول لو باع الثمر على الشجر قبل أن يقبضها وتلفت يتحملها البائع. طيب ما منعه من قبضه، يعني لو أن السلعة جاء المشتري ليستلمها فالبائع منعه من استلامها ثم تلفت، من الذي يتحملها؟ ها؟ البائع. قال وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. طيب أكمل يا شيخ اقرأ. وإن تلف، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. نعم، وإن تلف بآفة سماوية يعني ليس بفعل البائع بطل البيع، اكتب عندها وكان من ضمان البائع، وكان من ضمان البائع اللي هو الثمر على الشجر. أكمل. وإن أتلفه آدمي، آدمي آخر يعني غير البائع، طرف ثالث هو اللي أتلف السلعة. أكمل. خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. نعم، بين فسخ هذا الأول، والثاني الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل. أكمل يا شيخ. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يعني ما عدا المكيل والموزون ونحوه وهو المعين كالدار المعينة والأرض المعينة والثوب المعينة والصبر المعينة والسيارة المعينة، لأن التعيين مثل القبض، التعيين كأنه قبض خلاص يقوم مقام القبض، ما دام تعين ملكك لا صار قبضا. وعنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، الرواية الثانية في المذهب لا يجوز بيع شيء قبل قبضه. أكمل يا شيخ. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، اكتب عندها أي المشتري. نعم، ما لم يمنعه، ما لم يمنعه بائع من قبضه، ما لم يمنعه بائع من قبضه. كيف هذا؟ احنا قلنا المعين يعني اشترى سيارة معينة، هذه السيارة بعينها اشتريتها، هي من ضمان مين لو تلفت؟ من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. ما لم يمنعه البائع من قبضه، لكن لو جاي استلم سيارته فمنعه البائع ما سلمه هي حتى تلفت، عند ذلك يضمنها البائع. أكمل يا شيخ. ويحصل قبض ما بيع بكيل. نعم، الآن انتقل لإيش؟ انتقل بعد ما تكلم على أنه المكيل ما يجوز التصرف فيه إلا بعد قبضه، والموزون كذلك، والمعدود، يبغى يبين الآن كيف يحصل القبض، طريقة حصول القبض. يقول يحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمزروع بالذرع، هذا هو. اقرأ الآن. ويحصل، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني ما بكيل بالكيل ووزن بالوزن وعد بالعد وذرع بالذرع. طيب، وصبرة، وفي صبرة وما ينقل بنقله، بنقله الصبرة الكومة، الكومة بالنقل، ما ينقل بنقله. طيب، وما يتناول مثل الجواهر بتناوله، وغيره مثل العقار بتخليته. الآن كم صورة للقبض ذكرها المصنف؟ رقم الصور: ما بيع بكيل، وزن، عد، ذرع، صبرة، إيش كمان؟ ها؟ ما يتناول، وغيره اللي هو العقار. كم صورة صارت؟ ممكن كذا ممكن كذا. طيب خلي على أقصى شيء كم وصلت؟ ثمانية، ما تزيد على ثمانية. طيب أكمل يا شيخ. والإقالة فسخ. انتقل لشيء آخر جديد، الإقالة. ما هي الإقالة؟ الإقالة هي فسخ عقد البيع، ما هو بيع جديد. اشتريت منك السلعة بكم بكذا، اشترينا، أخذت السلعة ودفعت الفلوس، جيت ثاني يوم، انتبهوا، جيت ثاني يوم، البيع لازم ولا جائز؟ لازم، ما دام ما في خيار شرط هو لازم. طيب جيت ثاني يوم فقلت للبائع يعني أنا ما عاد أريد السلعة هذه، يعني أريد الإقالة. ما معنى أريد الإقالة؟ أريد فسخ البيع الماضي اللي حصل البارح. يقول المصنف الإقالة نعتبرها فسخ للعقد الماضي وليس بيعا جديدا، ليس عقدا جديدا، ليس هو إنشاء عقد بيع جديد، فاهمين هذا؟ بناء عليه قال الإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع. ما دام هي فسخ وليست عقد جديد، يمكن قبل القبض ولا ما يمكن؟ يمكن قبل القبض. كيف قبل القبض؟ أنا اشتريت الساعة وتركتها عنده، ما استلمت الساعة، اشتريتها ودفعت الفلوس ما استلمتها، جيت ثاني يوم أبغى الإقالة، يمكن ما حصل الآن تصرفت، هل أنا تصرفت السلعة قبل قبضها؟ لا، لأنه هذا فسخ وليس بيع. إذن ما الذي ينبني على كون الإقالة فسخ؟ أنه يجوز، أنها تجوز أي الإقالة قبل قبض المبيع. طيب هذا أمر. الأمر الثاني بمثل الثمن، لا بزيادة ولا بنقصان. لماذا؟ لأنها فسخ. فإذا رفعنا العقد بألف ريال، إذن الثمن اللي يرجع ألف ريال. لو كان عقدا جديدا نقول ممكن بزيادة أو نقصان، لكن ما هو عقد جديد. إذن من أحكامها، انتبهوا، الإقالة من أحكامها، الحكم الأول أنها فسخ، الحكم الثاني أنها تجوز قبل قبض المبيع، الحكم الثالث أنها بمثل الثمن لا بزيادة ولا بنقصان، الحكم الرابع أنه لا خيار فيها. ليش ما فيها خيار؟ يعني ما فيها خيار مجلس. لماذا ما فيها لا خيار فيها؟ هل هي عقد بيع؟ ما هي عقد بيع، الخيار يدخل عقود المعاوضة. طيب الحكم الرابع ولا شفعة، ولا شفعة، ما يدخلها حق الشفعة، وسيأتي بيان الشفعة إن شاء الله تفصيلا. لماذا ما يدخلها حق الشفعة؟ لأن الإقالة فسخ وليست بيعا جديدا. طيب يا إخوان خلونا بس في مسألة بمثل الثمن، نقول مثل الثمن يعني لا زيادة ولا نقصان، لكن لو صارت زيادة أو نقصان، لو صارت زيادة أو نقصان معناه أنه اللي حصل ما هو إقالة، اللي حصل بيع جديد. اشتريت الساعة بمئة ريال، جيت ثاني يوم والله ندمت يا شيخ أباك أبا رجع الساعة، ما عاد أريدها، ما أريدها، أبغى أفسخ البيع. قال طيب أنا موافق لكن بتسعين. ها، إذا قلت طيب وافقت بتسعين، إيش اللي صار؟ إقالة ولا بعت ساعتي التي اشتريتها بمئة، بعتها مرة ثانية على البائع بتسعين؟ فهمتوا المسألة؟ طيب أما لو كانت إقالة فبمثل الثمن. طيب بعد ذلك إيش؟ باب الربا والصرف. باب الربا والصرف، اقرأ يا شيخ. باب الربا والصرف. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب الربا والصرف. ما هو الربا؟ الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع زيادة في شيء مخصوص، زيادة في شيء مخصوص. الصرف هو التغيير، والمقصود بالصرف هنا في الشرع يعني بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو الريال بالريال أو الريال بالدينار أو الريال بالجنيه أو الجنيه بالدينار وهكذا. طيب قال المصنف اقرأ: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يحرم ربا الفضل، قال ايوه اكمل اكمل الى ان اقول قف. ويجب فيه الحلول والقبض. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، ولا موزون بجنسه الا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. طيب المصنف رحمه الله قال يحرم ربا الفضل، فهمنا من هذا أنه فيه ربا اسمه ربا الفضل، يقابله ربا ثاني اسمه ربا النسيئة. الفضل يعني الزيادة، والنسيئة يعني التأخير. انتبهوا معي الآن، عندنا ربا فضل وعندنا ربا نسيئة، عندنا ربا زيادة وعندنا ربا تأخير. الأشياء المباعة، المباعة المبيع هذا إما أن يكون ربويا أو لا يكون ربوي، ربوي أو لا يكون ربوي. ما معنى ربوي؟ ربوي يعني يدخله الربا، وفي أشياء لا ما يدخلها الربا، سنبين الآن إن شاء الله ما هو الذي يدخله الربا وما الذي لا يدخله. المهم نفهم القاعدة بشكل إجمالي بعدين نفهمها تفصيلا. أما إجمالا فعندنا الأعيان الربوية والأعيان غير الربوية. طيب ما هي الربوية اللي يدخلها الربا؟ طيب ما هي اللي يدخلها الربا التي فيها علة الربا؟ طيب ما هي علة الربا؟ علة الربا لا تخرج عن شيئين، الأول الكيل والثاني الوزن. هذا المذهب، احنا نشرح المذهب فقط. الأول الكيل والثاني الوزن. معنى هذا إنه كل مكيل ربوي يدخله الربا، وكل موزون ربوي يدخله الربا، وما ليس مكيلا ولا موزونا هذا غير ربوي لا يدخله الربا. واضح هذه القاعدة؟ طيب بيع الربويات، إذا بعنا الربوي بربوي آخر أحيانا نمنع الزيادة ونمنع التأخير، وأحيانا نمنع التأخير فقط. طيب إذا منعنا الزيادة والتأخير، طيب لو أننا وقعنا حيث منعت الزيادة، إذا حصلت زيادة حيث منعت الزيادة نكون وقعنا في ربا إيش؟ الفضل. وحيث منعنا التأخير وحصل التأخير يكون وقعنا في ربا النسية. وحيث امتنعت الزيادة والتأخير ووقعنا في الاثنين وقعنا في ماذا؟ ربا الفضل والنسية. يعني لما تأخذ 1000 ريال وتسددها، تأخذ 1000 ريال الآن وتسددها الآن، 1000 ريال تفضل، 1000 ريال ب1100 نقدا بسرعة في المجلس، هذه نسميها إيش؟ ربا فضل زيادة. واضح؟ طيب لما أبيعك 1000 ريال ب1000 ريال بعد شهر، تابهوا، أبيعك 1000 ريال ب1000 ريال، مش أقرضك قرض شيء ثاني. القرض أنا أقصد أن مساعدتك، أما البيع لا، بيع أبيعك، أبيعك هذه 1000 ريال ب1000 ريال بعد شهر، هذا إيش؟ وقعنا في ماذا؟ نسيئة، لكن ما في فضل. طيب لما أبيعك 1000 ريال ب1200 ريال سدد لي بعد سنة أو بعد شهر، فضل ونسيئة. وأضح القاعدة. الآن انتبهوا معي، الحديث حديث عبادة بن الصامت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، عدوا الأشياء، قال الذهب بالذهب والإيش؟ والذهب بالذهب والفضة بالفضة، خلاص اتركوا هذه اثنين. بعدين ذكر 4 أشياء، قال والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، صارت كم؟ 4 أشياء. وأول اثنين، إيش الاثنين؟ ما هما الاثنان؟ الذهب والفضة. والأربعة البر والشعير والتمر والملح. أهل العلم اختلفوا، طبعا هذا الحديث نهايته قال إيش؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. مثلا بمثل ويدا بيد، ما معنى مثل بمثل؟ يعني تساوي. يدا بيد يعني تقابض. مثلا بمثل يعني تماثل. يدا بيد يعني تقابض. طيب لا، إذا ما حصل مثلا بمثل، ما حصل تماثل، صار ربا فضل، وإذا لم يحصل تقابض في تأخير صار ربا نسيئة، وإذا الاثنين كلها صار إيش؟ ربا فضل ونسيئة. هذا الكلام في ماذا؟ هذا الكلام في ذهب بذهب أو فضة بفضة أو تمر بتمر أو بر ببر أو شعير بشعير أو ملح بملح. طيب بناء على ما سبق، 6 الأصناف التي وردت في الحديث، منها استنبط العلماء علة الربا، وبناء على هذه العلة المستنبطة حددوا الأشياء الربوية، فكل شيء وجدت فيه هذه العلة المستنبطة يسمى ربويا. دعونا الآن مع الإمام أحمد. المعتمد في مذهب الإمام أحمد أن هذه 6 الأشياء قسمت إلى قسمين، نظروا في الذهب والفضة وقالوا هذه يعني هذان الصنفان علتهما الوزن، كلاهما موزون، إذن العلة الأولى هي الوزن. طيب والأربعة الأخرى كلها مكيلة، إذن العلة الثانية هي الكيل. إذن علة الربا أصبحت عند الإمام أحمد هي الكيل والوزن، فما كان مكيلا فهو ربوي يدخله الربا، وما كان موزونا فهو ربوي يدخله الربا. طيب ما هي الأحكام المترتبة الآن؟ انتبهوا، يقولون الربوي المكيل مثلا اللي هي علة الربا الأولى المكيل، إذا بيع بشيء آخر، كم احتمال يتطرق إليه إذا بعنا مكيل؟ إما أن نبيعه بمكيل آخر من إيش؟ من نفس الجنس. يعني إذا قلنا بر، البر، خلونا نمثل على البر، البر إذا بيع البر كم احتمال عقلي يحتمل الآن في بيعه؟ إما أن نبيع البر، انتبهوا، ببر، يعني بماذا نسميه إيش؟ بلغة أخرى نقول بربوي من جنسه. طيب، والاحتمال الثاني نقول أن يباع البر بشعير، يعني بربوي أيضا بس من جنس آخر. واضح هذا؟ طيب، هذه الصورة الثانية، الأولى والثانية. الصورة الثالثة أن نبيع البر بشيء آخر ربوي آخر ما هو من نفس العلة، كأن نبيعه بذهب، صار بر بذهب. إذن الصورة اللي معنا الآن كم صورة؟ ثلاثة. الصورة الأولى بر ببر، الصورة الثانية بر بالشعير، الصورة الثالثة بر بذهب. طيب، في هذه الثلاث الصور بيع الربوي بماذا؟ بربوي ولا بغير ربوي؟ بربوي، مثله بربوي. طيب، الصورة الرابعة أن نبيع الربوي بشيء آخر غير ربوي، يعني بشيء لا هو مكيل ولا هو موزون، كما لو بعنا البر مثلا بثوب، بثياب، بشماغ، بنظارة، لا هي مكيلة ولا موزونة. واضح الصور الأربعة؟ طيب، ما الذي ينبني على كل صورة من هذه الصور؟ إذا بيع الربوي بربوي آخر من جنسه، فاهمين ايش يعني من جنسه؟ نفس الجنس. ما هو جنس البر؟ بر. وجنس الذهب؟ ذهب. وجنس الفضة؟ فضة. فإذا بيع الربوي بربوي آخر من جنسه، بر ببر، فيكون هذا الربوي اشترك، يعني المبيع والمباع الآن اشترك في كم شيء يا مشايخ؟ اشترك في شيئين ولا في شيء واحد؟ في أمرين. اشترك في علة الربا، علة، الآن نكرر، بر ببر، البر بالبر، مشتركان في ماذا؟ في علة الربا، كلاهما مكيل، واشترك في شيء آخر وهو الجنس، كلهم جنس واحد وهو البر. إذن اشترك في كم؟ في أمرين، في علة الربا، علة الربا واحدة تجمعهم مكيل ومكيل، وجنس واحد يجمعهما اللي هو بر وبر. فنشترط شرطين، إذا أردنا أن نبيع البر بالبر يشترط شرطان. ما هما الشرطان؟ ما هما الشرطان؟ التماثل والإيش؟ والتقابض. التماثل والتقابض، افهموا علي، شرط الجنس اتفاقهم في الجنس، عفوا اتفاقهما في الجنس، هذا يوجب علينا التماثل، واتفاقهما في علة الربا اللي هو الكيل يوجب علينا التقابض. إذن إذا أردت أن أبيع البر بالبر، طريقة البيع الصحيحة أن نبيع كيلة بكيلة في نفس الجلسة مع التقابض. إذا لابد من التماثل، كيلة بكيلة، عشرة بعشرة، عشرين بعشرين، مئة بمئة، والتقابض في المجلس. لماذا الشرطان؟ لأنهم اتفقوا في أمرين. ما هما الأمران؟ علة الربا الكيل، والأمر الثاني جنس واحد. اتفاقهما في علة الربا يوجب علينا إيش؟ التقابض. واتفاقهما في الجنس الواحد يوجب علينا التماثل. كلامي واضح ولا غير واضح؟ طيب، بناء على هذا انتهينا من الصورة الأولى، نذهب للصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ بر بإيش قلت أنا؟ بشعير. طيب، البر بالشعير يلتقيان في إيش؟ في علة الربا، لأن الأول البر مكيل والشعير مكيل، إذن علة واحدة. العلة الواحدة قلنا توجب ماذا؟ تقابض في المجلس. طيب، اشترك في علة الربا، لكن ما اشترك في الجنس، هذا جنس وذا جنس آخر، هل البر هو جنس الشعير ولا جنسين مختلفين؟ هما جنسان مختلفان. إذن شرط واحد بس، ما نشترط التماثل، نشترط التقابض. فإذا بعت البر بالشعير ما نشترط أنه الكيلة بكيلة، لا، كيلة بعشرة ما في مشكلة، لكن لابد من ماذا؟ من التقابض في المجلس. واضح هذه الصورة؟ إذن بر ببر كم شرط؟ كم شرط؟ شرطان، ما هما؟ تقابض، تمام. بر بشعير تقابض فقط. الصورة الثالثة ما هي؟ بر بماذا قلت أنا؟ بر بذهب، البر بالذهب كلاهما ربوي صحيح. طيب يجتمعان في كم شيء؟ هل يجتمعان في جنس واحد؟ لا، ما يجتمعان، هذا جنس وذاك جنس. طيب هل يجتمعان في علة الربا أم لا؟ من يقول يجتمعان؟ يجتمعان في علة الربا؟ طيب اللي يقول يجتمعان يسميه لعلة الربا التي يرتقيان فيها، وش هي علة الربا؟ هذا مكيل وذاك موزون، ما في علة واحدة تجمعهما، إذا لا يجتمعان. فما دام انه ما يجتمعان، كم شرط نشترط؟ ما نشترط ولا شرط، خلص. نبيع الذهب بالبر بزيادة بنقصان بتأجيل بتقابض بدون تقابض، كل ذلك ما عندنا شروط، كل ذلك جائز. طيب ننتقل للصورة الرابعة. الصورة الرابعة قلنا بر بإيش؟ بر بماذا؟ بثوب. طيب يلتقيان في شيء؟ هل يلتقيان في علة ربا؟ لا. هل يلتقيان في جنس واحد؟ لا. إذا كم شرط نشترط في البيع؟ ما نشترط شيء، يمكن أن يحصل تقابض ولا يحصل، ممكن أن يحصل تماثل ما يحصل، ما نشترط لا تماثل ولا تقابض. واضح هذه الصور؟ طيب نعيدها المرة الأخيرة، أنتم تعيدوها مو أنا. البر بالبر كم شرط؟ بسرعة قولوها، وش هي؟ شرطان، تقابض وتماثل. الثانية بر بإيش؟ بشعير، كم شرط؟ شرطان، ما هما؟ شرط واحد، ما هو؟ تقابض فقط. الثالث بر بذهب، ما عندنا شروط. الرابع بر بإيش؟ بثوب، ما عندنا شروط. خلاص واضح هذه؟ ومعروف كيف جاءت الشروط. نغير المثال، نشيل البر، نضع بدله ذهب، نضع الذهب. يلا ذهب، عيدوا الآن، أنتوا الآن جيبوا الصور. ذهب بإيش؟ ذهب بذهب، كم شرط؟ شرطان، تماثل وتقابض، لأنه جنس واحد وعلة واحد. طيب الثانية ذهب بفضة، يلتقيان في كم؟ في شيء واحد، وهو في علة واحدة، وهي إيش؟ علة واحدة، وهي الشيخ لحظة، في علة واحدة، ما هي العلة الواحدة؟ الوزن. العلة الواحدة الوزن. طيب علة واحدة، إذا كم شرط نشترط؟ شرط واحد هو التقابض. طيب الصورة الثالثة، الذهب بماذا؟ ذهب بشعير، كم شرط؟ ما عندنا ولا شرط. لماذا؟ لأنه ما عندنا ولا نقطة يلتقيان فيها. يلتقيان في شيء؟ ما يلتقيان في شيء. الصورة الأخيرة ذهب بماذا؟ ذهب بثوب. واضح هذا؟ لكن من المهم أن نفهم كيف نعرف المكيل والموزون. يقول هذا مرده إلى عرف الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان مكيلا في زمنهم فهو مكيل، وما كان موزونا في زمنهم فهو موزون، وما كان غير ذلك فهو غير ذلك. يعني العبرة بذاك الزمن، والفقهاء يحددون، وسأعطيكم الأشياء المكيلة والموزونة، يعني سنشير إليها. طيب قبل أن نقرأ، أنا كنت أريد أن نفهم قاعدة الربا ثم بعد ذلك نقرأ. طيب أمثل لكم بأمثلة، أنا كنت أحضرت أمثلة لكن ما ظننت أن أصل إلى هذا الموضع، وإلا كنت صورت الأمثلة ووزعت عليكم عشان تحلوها أنتم في الاختبار أو واجب منزلي. طيب ذهب بذهب كم شرط؟ يعني بسرعة، وشو؟ تقابض تماثل، وفضة بفضة كذلك تقابض وتماثل، وريال بريال تقابض وتماثل، تقابض وتماثل، تقابض يعني في المجلس، وتماثل يعني ما يزيد أحدهما على الآخر. طيب ذهب بفضة تقابض فقط، ما نشترط تماثل. دينار بريال تقابض فقط، فضة بريال. أرى أكثركم ساكتين، ليش؟ إيش بكم؟ فضة بريال تقابض. طيب أسأل ليش ولا ما في داعي؟ الريال موزون ولا الريال نلحقه بالذهب والفضة ونقول على القول الثاني إن العلة حقيقة في الذهب والفضة الثمنية، إن كل أثمان. طيب فضة بذهب كم شرط؟ تقابض. قمح بقمح تقابض وتماثل، وتمر بتمر تقابض وتماثل، دقيق بدقيق، انتبهوا معي، دقيق ايش بدقيق ايش؟ دقيق قمح بدقيق قمح مستويان في في في النعومة، نعم تقابض وتماثل شيء واحد. طيب دخن بذرة تقابض فقط، ملح برز تقابض فقط، تمر بملح تقابض فقط، لحم بلحم، لحم بلحم. طيب ها؟ ولا شيء؟ لا، لو قلنا لحم ضأن بلحم ضأن نغير السؤال، لحم ضأن بلحم ضأن تقابض وتماثل، تقابض وتماثل لأنه يعني شيء واحد. طيب جبن بجبن كذلك، تمر، نعم نقول تمر بلحم، اللحم اللحم ايش شكله؟ موزون. طيب جبن عفوا، او نقول تمر بلحم، لاحظوا التمر نصنفه ربوي مكيل، التمر مكيل واللحم موزون، فدحين بعنا مكيل بموزون، كم شرط؟ ما نشترط شيء، هذا ينطبق عليه قاعدة اللي هو الأولى، القاعدة الأولى قلنا البر بالإيش؟ بالذهب. طيب طيب خلاص نكتفي بهذه الأمثلة، دعونا نقرأ كلام المصنف. قاعدة الربا الآن واضحة ظاهرة، يقول المصنف رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل اكتب رقم واحد وضعوا حولها مربع، أنها هذه علة ربا كبيرة خطيرة، وموزون ضع رقم اثنين داخل مربع. إذن في مكيل وموزون هذه الربويات علة الربا. يقول في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض، الحلول عدم التأجيل والقبض اللي هو التسليم، الحلول والقبض، الحلول يعني لا يكون العقد مؤجل، لابد أن يكون العقد حال ويحصل التسليم فعلا، لكن لا يكون عقدنا حال ونأخر التسليم. قال: ولا يباع، انتبهوا، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. هنا مسألة مهمة، اكتبوا عندها: لتحقيق التماثل الشرعي، لتحقيق التماثل الشرعي. الآن احنا قلنا لو بعنا بر ببر كم شرط نشترط؟ بر ببر شرطين، وش هي؟ التماثل وتقابض. التقابض فهمنا أنك تسلمني وأسلمك، لكن التماثل كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ يعني إيش؟ إيش قلت؟ كيلة بكيلة، ولا كيلو بكيلو؟ أنا أسأل سؤال الآن، معلش اسمحوا لي أسأل، الكيلة، الكيلة هي وزن ولا كيل؟ كيلة. طيب والكيلو؟ وزن. الفرق بين الكيل والوزن انه الكيل حجم، لما اعطيك ملء هذه الكاسة معناه كيل، لكن لما اعطيك ثقل هذه الكاسة معناه ايش؟ وزن. فهمتوا المسألة؟ بناء عليه لما ابغى ابيعك البر بالبر، هل يصلح ان ابيعك 100 كيلو بر ب 100 كيلو بر؟ ايش رايكم؟ يجوز هذا ولا لا؟ 100 كيلو ب 100 كيلو، ما لكم سكتتم؟ ايش تشترطوا الان؟ التماثل، التماثل في المكيل لا يحصل الا بالكيل، ما يحصل بالوزن، اذا لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لو حصل هذا البيع فالبيع باطل ونكون وقعنا في الربا. لماذا؟ لانه نشترط التماثل، وعندما نشترط التماثل، التماثل لا يكون الا بمعيار الشرع، فالمكيل تماثله يكون بالكيل والموزون يكون بالوزن. فاهمين هذا؟ يعني لو بعتك ذهب بذهب نشترط إيش؟ 100 غرام ب100 غرام، هذا وزن. لكن ما أقول مثلا أبيعك ملء هذه الكاسة ذهب بملء هذه الكاسة ذهب، يصير هذا الكلام ولا ما يصير؟ لا ما يصير. ليش؟ لأنه هذا موزون، المعيار الشرعي في التماثل فيه يكون بالوزن، فلا يباع بالكيل. واضح؟ طيب قال المصنف: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. لماذا؟ لتحقيق التماثل الشرعي، والتماثل الشرعي لا يحصل في المكيل إلا بالكيل، وفي الموزون إلا بالوزن. قال: ولا موزون بجنسه إلا وزنا، لتحقيق التماثل الشرعي. ولا بعضه ببعض جزافا، جزافا يعني بغير تقدير، أقول أبيعك هذه الكومة من البر لهذه الكومة من البر، يسير هذا ولا ما يسير؟ ما يسير. لماذا؟ لأنه شرط عندنا لصحة هذا البيع أن يحصل تماثل. كيف نعرف التماثل؟ بالنظر كذا. التماثل لا يحصل في البر إلا بالكيل، ولا يحصل في الفضة إلا بالوزن. قال: فإن اختلف الجنس، اختلف الجنس يعني بر بشعير مثلا أو ذهب بفضة، جازت الثلاثة، يعني جاز الكيل وجاز الوزن وجاز الجزاف اللي هو بغير تقدير، هذا إذا اختلف الجنس. لماذا اختلف الجنس؟ لأنه إذا اختلف الجنس ما نشترط التماثل، وإذا ما اشترطنا التماثل ما عندنا مشكلة، بيعها جزافا، بيعها كيل بكيل، ولا وزن بوزن كما تشاء. قال المصنف: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. ما هو الجنس؟ بيعرف الجنس، يقول الجنس هو الذي يشمل أنواع، الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع تحته، كالبر. البر تحته أنواع، بر عماني، بر قصيمي، بر يمني، وهكذا أنواع. التمر يعني البر جنس ولا نوع؟ جنس وتحته أنواع. التمر جنس تحته أنواع. وش الأنواع اللي تحته؟ تحته أنواع روثانة، ربيعة، سكري، هات الأنواع يا أهل التمر، ولا عشان ما في تمر اليوم هذه، برحي، وهكذا. طيب، قال المصنف: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. افهموا الكلام هذا، فروع الأجناس أجناس كالدقيق. لو بعتك، انتبه، دقيق بر بدقيق بر، هذا كأني أبيع إيش؟ بر ببر، فنشتري التماثل تقابض. لكن لو بعتك دقيق بر بدقيق شعير، كم نشترط من شرط؟ شرط واحد، وهو التقابض. إذن هو فروع الأجناس أجناس. قال: مثل الأدقة اللي هو الدقيق، ومثل الأخباز. لو بعتك خبز بر بخبز بر ما يصلح، لازم من التماثل، ما راح يتحقق التماثل في الخبز الآن. أو بعتك خبز بر بخبز شعير مثلا، نشترط التقابض. قال: وكالأدهان، زيت بزيت، زيت زيتون بزيت سمسم مثلا، هذا جنس واحد ولا جنسين مختلفين؟ جنسان مختلفان، كم شرط نشترط؟ واحد، وهو التقابض. قال: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. ثم قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. يعني لو بعت لحم ضأن بلحم بقر، كم شرط نشترط؟ تقابض فقط. لحم ضأن بلحم ضأن، كم شرط؟ شرطان: تقابض وتماثل. قال: وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. اكتبوا عندها: أي من حيوان واحد. من حيوان واحد يعني من الشاة نفسها أو من مجموعة شياه. لو بعت لبن بلحم، لبن بلحم، أو لحم بشحم، أو شحم بكبد، هذا جنس وهذا جنس، فنشترط فيه ما نشترط في بيع التقابض في بيع الأجناس بعضها ببعض. ثم قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لحم بحيوان يعني شاه قائمة حية بلحم شاه، شاه حية بإيش؟ شاه حية بلحم شاه. إيش الشروط؟ أولا إيش الشروط اللي نشترطها؟ إحنا الآن لا أنهينا الباب ولا إحنا ما بدأنا فيه. طيب، لا حي شاه حية بشاة بلحم شاه، كم شرط نشترط؟ كم شرط يا إخوان؟ شرطان: تقابض وتماثل. التماثل مستحيل، مدام هذه حية وهذه مذبوحة ما يمكن. فلذلك قال المصنف: لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه. يعني لحم بقر بشاه، لحم ضأن ببقرة، هذا ممكن. طيب، احفظوا هذا الكلام إلى المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.